الحمد للعالم الحجرين الطاهرين اللهم صل على محمد ثم فيما سبق لأن السيد المرتضى رحمه الله ذكر أنه لا يجوز أن يقول الراوي حدثني فلان مثل زرار حدثني زرار أو أخبرني زرار، لا يجوز أن يقول ذلك فيما إذا فرض أنه لم يسمع الحديث من زرار. مرة يفرض أن الراوي يسمع الحديث من زرار بأذنه، زرار يتكلم والراوي يسمع، هنا لا اشكال في ان الراوي يتمكن ان يقول حدثني زرار او اخبرني زرار. واما اذا فرض ان الراوي قرأ الكتاب قرأ الروايات على زرار بدون ان يسمعها من فمه، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز أن يقول الراوي حدثني زرار، لا يجوز ذلك حتى ولو ذكر كلمة القراءة بأن قال حدثني زرار قراءة عليه حتى بهذا النحو يجوز، فضلا عما إذا ذكر كلمة قراءة ليس، فمطلقا إذا حدثني لا يجوز أن يقول، سواء ضم إليها كلمة قراءة عليه أو لم يضم إليها ذلك. دليل الإسلام كما ذكرنا دليل هذا كان وهو أنه يلزم التناقض، بأن حدثني مفهوم أنه سمعت من فيه الحديث، فلما يكون قراءة يعني ما سمعت الحديث من فيه فأحسن تناقض. أجبنا عنه بأنه المقرد من الأجواب صحيح الجبني يبتغي هذا الشيء يبتغي أنه سمعت من هذه، لكن هذا هو المعنى الحقيقة، أقول معنى ثاني مجازي وهو أن يكون المراد من حدثني يعني قراءة عليه، هذا معنى مجازي والقرينة على الموجودة وهو قراءة عليه، فتناقض ما موجود، وإلا لو هذا حتى تناقض لازمه ضمن جميع المجازات يكون فيها تناقض، لأن لما أقول رأيت أسدا يرمي أسدا شفت أن حلا مرتب سمنا ذو يرمي يعني ما حلا مرتب أفعل يمكن يقال ذلك فإنه هناك ذلك هذا غير مرمى استدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح العلامة رحمه الله هذا الرأي نقل عن السيد وأجاب عنه إلا في الجواب الذي احنا ذكرنا تقريبا هذا درسنا جديد هذا فلحد الآن هالمقدار بينه عن العلامة نقل رأي السيد صدق الله سره وذكر تقريبا نفس ما الذي احنا ذكرنا غاية الأمر أكو تفصيل في بعض العبارات في بعض العبارات بعض المهمة من المقام فنطبق العبارات وقد نقل العلامة رضي الله عنه هذا الكلام عن السيد لكن وهو أنه ميجود أن يقول حدثني سواء هم في قراءة عنه نقل العلامة هذا ونقل في أي كتاب العلامة في أي كتاب من كتب نقل هذا لأن علامة الكتب كثيرة في أي كتاب يقول بالنهاية في كتاب أصول هذا العلامة وتنظر فيه قائلا العلامة رحمة الله تنظر مو ينظر وتنظر فيه قائلا من تنظر يعني العلامة تنظر يعني قال فيه نظر تنظر فيه يعني فيما في هذا الرأي مثل المنتظر قائلا إنا نمنع اقتضاء حدثني حال انضمامها إلى لفظ القراءة لما تنظم هاي حدثني تنظم الى كل القراءة عليه لم يقتضى حدثني انه سمعه من لفظه وادرك نطقه به نعم ما تقتضى على انه يعني انا راوي سمعت لفظ الحديث من زراره وادركت ادراك نظم على السماع وادركت نطق به يعني نطق زرارة به يعني بهذا الحديث يعني سمعت نطق به لا لا يصل ذلك حتى لم يقصد أنه سمعت من الحديث إذا انضم القراءة له لا يصل ذلك وسعد العالم شو يقول بعد ما نقل هذا الكلام للعلام شو يقول وهو جيدون هذا التنظر من العلامة هذا النظر من العلامة في رأي السيء جيدون وتفصيله ما ذكرنا نحن توضيح مقصود العلامة هو اللي احنا بيناه في مصر في الدرس السابق قلنا على انه حدثني لها معنى حقيقي ومعنى مجازي وهنا مراد المعنى المجازي وهو المعنى حدثني عن المعنى ما غلق بدا للحديث والقرين عليه كلمة قراءة الحميد وإذ قد تبين بس الآن الشيخ صاحب المعنى شيء يقول وإذا اتضح لك أنه يجوز إذا قرأت الحديث على زرار يجوز بأن الراوي أقول حدثني قراءة يجوز بأن هذا إذا جاز هذا فيجوز أن حدثني إجازة كما في صورة ما إذا قرأت على الحديث النتيجة صارت أنه يجوز أن أقول أنا الراوي حدثني زرارة قراءة عليه كما إن هذا يجوز فذلك يجوز لو ما قرأت على الحديث وإنما شنو أجاز أن أروي كتاب عنه نحن كلامي في الإجازة فهذا من جهة الكلام في القراءة كجنة المعترضة كجنة المعترضة ولا كلامي في أصل إجازة أنه يجوز أنه إذا أجاز لي أن أروي أحاديث عنك اللي أجزتك أن تروي هذا الكتاب أو هذا الواقع يجوز أن أقول حدثني فلان مثل زرارة إجازة حدثني إجازة يجوز ولا فصار المعلم يقول إذا أجاز أن أقول حدثني قراءة مع أنه كما أصبح الأحاديث منها كذلك يجوز أن أقول حدثني إجازة حتى إذا ما سامع الأحاديث ليش يجوز؟ لأن حدثني أثناء المراد من المعنى المجازي وهو ماذا؟ يعني معنى أجاز لي رواية هذه الأحاديث والقرين على أن هذا المعنى هو المقصود هو قل إجازة عليه على أي حال نطبق العبارة وإذ قد تبين ضعف ما ذهب إليه السيد واتفاق من عفى واتفاق ضعف على ما ذهب على ضعف أضف على ضعف يعني وإذ قد تبين ضعف ما ذهب إليه السيد وش تبين بعد تبين اتفاق من عداه من عدا السيد من علمائنا على صحة إطلاق المقيد على القراءة مع الاعتراف واتفاق من عداه من علمائنا على صحة إطلاق المقيد مقيد عن شنو يعني حددني قراءة ما حددني قراءة مقيدا شنو يعني قيدت القراءة في مقابل حدثني المطلق للجور قراءته تبين بني واتفاقا على من العلماء على صحة اطلاق المقيد يعني حدثني قراءته على القراءة يجوز ان تقول حدثني القراءة وتقيد منها ماذا القراءة القراءة مع الاعتراف يعني اقرأ علي على فرارة وزرار يعترف يقول صدق صدق اي احاديثي انا ها انا هي هنان بني بني صحيح صحيح كلها صحيح إذا هذا جاز إطلاق المقيد على القراءة فأي مانع من إجراء مثله في سورة الإجازة في سورة الإجازة مثل شو نقول جواب إذا ما لا حدث من الأحاديث ولا أقرأ تعمل وإنما أجاز رواية هذا الكتاب فيجوز لأن من أقول شنو حدثني إجازة والاعتبار فيهما واحد يعني نقول فيهما واحد لكن ليش جاز لا يعني حدثني القراءة لأنه فهم حدثني أنه معنى مجازي وما المراد معنى المجازي بواسطة قرينة احنا نسمح شنو نقول المراد معنى المجازي شنو هو معنى المجازي احنا بمعنى انه اجاز بواسطة هاي الرواية نقول المراد معنى المجازي والقرينة موجودة وهي اجازتان هذا خلاص والمعنى الثاني لجواز الرواية إذا تذكرون قلنا بالأمس لأن جواز قبول الرواية بالإجازة له معنيان، يعني إذا أجاز بفلان فأنا يجوز أن أروي ولا أحاديث، لما له معنى. معنى الأول أنه هل يجوز لي أن أعمل بهذه الروايات أو ما يجوز لي أن أعمل بهذه الروايات؟ هل يجوز لي أنه ماذا أنقل هذه الأحاديث بلفظ ماذا حدثني، لكن أقول شنو حدثني إجابة، هل يجوز أو ما يجوز؟ إن نعم يجوز ذلك، حدثني إجابة يجوز. المعنى الثاني هو أنه لا أقدر أقول أن حدثني من دون كلمة إجابة، هل يجوز ولا من دون إجابة هل يجوز ولا؟ يعني ما أذكر إجابة يريد دل على أنه أجاب ما سمع الرواية، هل يجوز؟ الصحيح أنه ما يجوز، لأن ذهب البعض إلى الجواب لكن صحيح على الجواب ليش؟ لأنه واحد حدثني أنه يعني أنا أسمع كل أحاديث من حديث التفصيل، مع أنه أعرف لهذا الوقت ما سمع من الأحاديث من التفصيل، فإذا تقول حدثني مع أنه ما سمع من أحاديث من التفصيل أبا حسن كذب يصير أخلاء بالجاب، يعني على خلاف الواقع هذا. والمعنى الثاني نطبق العبارة، والمعنى الثاني لجواز الرواية بالإجازة تسويغ قول الراوي بخا حدثني وأخبرني وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يفيد ظاهرها وقوع الإخبار تفسد. هنا مناسك عن المعالم ماذا يقيم تشيبه تسويق قول الراوي حدثني وأخبرني، تسويق قول الراوي حدثني وأخبرني وما أشبه ذلك، أقول هاي بها قول الراوي، تسويق قول الراوي بها يعني بسبب الإجازة تشيبه. والمعنى الثاني من جواز الرواية بالإجازة تسويغ قول الراوي بسبب الإجازة، نقول من السائغ يعني من الجائز أن يقول شنو الراوي حدثني وأخبرني وما أشبه ذلك من الألفاظ، أقول هنا المناسب يكون يقول فهم عنه حتى تصبح العبارة حدثني وأخبرني من دون كان المناسب يقول من دون إضافة كلمة إجازة، وإلا ما أضافت كلمة إجازة فانقطع عين المعنى الأول صح. لا إحنا رسولا من دون كلمة إضافة كلمة إجازة هل يجوز ولا؟ المعنى الثاني جواز الرواية بالإجازة أنه هذا جائز أن يكون حدثني، فهل يجوز أن يكون حدثني وأخبرني من دون إجازته وما أشبه ذلك من الأخبار التي في ظاهرها وقوع الإخبار تفصيلا أنه أخبرني ذلك بالأحاديث تفصيلا؟ الناس نقول لا وقد قضي إلى جمع أنا قلت أن هنا يجوز هذا أن نقول، لكن صار معلم وهو بالإعراض عنه حقيقي مناسب أن نعرض عن هذا الرأي، ليش؟ لأنه من الواضح أن هذا لا يجوز، يعني شلون كذب هذا راح يصير؟ نعم هذا ويظهر من كلام العلامة في بقر جديد محصله هو أن العلامة قدس الله روحه الشريفة بقر عن سيد المرتضى أنه الإجازة ما بيها فائدة، يعني إذا زرار قال لي أجزتك أن تروي هذه الأحاديث إجازة ما بيها فائدة ثمرة ما بيها، ليش؟ لأن إذا هن الأحاديث سرقي أحاديث زرار واقعا كان عمل إذا دليل شو بعد هو أجازني أنا أجازني أنا أدرى، وإذا وضعت نومات ما زالت النومات ما يجوز أن قد أجاب نومات فإجابة جنة أيها أدب النفاة الشيخ صاحب المعالم رحمة الله عليه في مقام التعبير شيء يقول عبارة السيدة المرتضى الذي يدل على هذا المضمون هذا الذي بينا وأن الإجابة ما هي فائدة، وإن كان تؤمن ما ذكره العلامة ما نقله العلامة ما فهمه العلامة، لكن إذا قرأنا عبارة كلها نستفيد من عدها أن المرتضى يريد يقول شيء آخر، يريد يقول على انه اذا اجاز لك زرار روايه من الاحاديث انت ما تقدر تقول حدثني ما اخبرني، فقط بني الكلمه ما تقدر تقول، ما تقدر تقول حدثني واخبرني، لكن كلام المتضامن يقول على انه غير بني الكلمه ما نحن يجوز غير حدثني واخبرني، فكلام المتضامن سوف نقرا قرانا ما تنجز الحدث. أنا يريد يقول إذا زرار أجاز رواية حادثة أنا من يقول أقول حدثني وأخبرني، لا معنى طالب منه في جانب لا نجوز، أما غير حدثني وأخبرني يجوز بي أنا أقول يا لا يجوز كلام المصطفى على المؤمن يجوز. ونقطع عبارته المصطفى مشوش هذا خنطقة العبارة هذا ويظهر من كلام العلامة في النهاية أنه فهم من كلام السيد المصطفى القول بعدم جواز الرواية بالإجازة مطلقا ما يجوز، يعني سواء كان أضمن كلمة إجازة أو ما أضمن تفريعا على عمل بالخبر الواحد، تفريعا يعني بناء مو في المطلق يعني الخبر الواحد، لكن قال بناء على عمل بالخبر الواحد أنا أقول على ما يجوز الرواية بالإجازة حيث الله. هذا كلام العلامة لا كلام المصطفى، شوف نفس عبارة المصطفى. وأما الإجابة فلا حكم لها لأن يعني لا أعتبر لها لأن ما للمتحمل أن يرويه له ذلك أجابه له أن يجزه، وما ليس له أن يرويه يحرم عن إنما على الإجابة وفقدها أقرأ في عبارة الرجل فلا أقرأ لأن ما للمتحمل منه يعني أنا الذي أجازني زرارة عن أبو الأحاديث أنا يسموني المتحمل الذي يتحمل من الروايات يسموني الإجابة فقلت أنا متحمل يسموني لهذه الرواية لأن ما للمتحمل أن يرويه لأن الأحاديث الذي يجني أنا حقا أرويها لأنه أدر فاضر من الإمام فأنا أحد الزرارة الذي صراحا من الإمام له ذلك يعني إني حق أنا المتحمل أن أرويه أجازه لا أم لم سواء كان أجازي أن أرويه أو ما أجازي أن أرويه على كلا التقديرة يجوز أن أرويه وما ليس له أن يرويه والحادث الإمام حقا أرويه لأنه ما أدري يا حبيب زرارة اللي سمع عن الإمام ليس له أن يرويه بل يحرم عليه سواء أجاز أم لا أجاز في الإجازة ما لا أعرفه نعم شو صاحب المعارف شو يقول صاحب المعارف وعبارة السيد هذه وإن أكرم ظاهرها القول بنفي الجواز على الرضا من قلاصة المرتضى هذا وإن كان مطمئن من عزة أن المرتضى يريد يقول أنه ما يجوز إجازة ما لها فائدة وكان بالأفضل حدث العفو ما في فائدة مطلقة أجاز أم لا يجوز العفو مقيدا أم لم تمنع لكنه إذا قال عبارته يشوف على أن عبارته تقول أن المرتضى يريد يقول إجازة ما غير فائدة بالنسبة إلى لفظ حدثني وأخبرني فقط لا بالنسبة إلى غيره من الألفاظ. شوف نقرأ عبارته يقول عبارته إذا هو أن أفضل بعض الأطلاق بنفي الجواز على الأطلاق أنه ميزة على الأطلاق يعني سواء كان بلفظ حدثني وأخبرني وغير ذلك إلا أن تذكر في ثابتها سابقا العبارة ولاحق هذه العبارة إلا أن المتدبر متدبر إلا أن المتدبر يطلع على أن غرضه نفي جواز الرواية بسببها يعني سبب الإجازة للإجازة بلفظ حدثني وأخبرني ما يجوز مو أنه بكل لفظ ما بفايده ما يجوز فإنه ذكر سابقا أبين لك أنه مضمون عبارته وبعدين شنو نطبق سأل يقول هكذا سيد المرتضى يقول على أن أخو جماعة قادر أنه إذا أنا الراوي ما أسمع في الأحاديث من زرارة فيجوز أن أقول حدثني وأخبرني كذا أخبرت يجوز أنه في مقام النقل أقول حدثني زرارة وأخبرني زرارة تعرف لكن زي المتاشر يقول إذا أنا ما صحي الحال ولكن أكرر مع الزرارة فأنا أقول الكلام يقول أنه أنا أقدر أقدر الأحاديث اللي يقرأت على الزرارة أو لا قريب مرة ايش قريب مرة لا نتكلم في انه هذه الاحاديث اقدر انقلها من الطب حد بني وعطرها لا اما بالنسبة لان يجوز ان احمد بيه ولا استحيش معه انه يجوز ان احمد بيه اذا اقريت على زرارة اذا اقريت على زرارة والمفروض على انه زرارة اقرني وقال نعم هذه احاديثي التي قرأتها هي احاديثي فيجوز حينئذ ان اعمل به ليش؟ لانه لمن اقرني بان هذه احاديثي كان لا كل قرانيات واسمع اكثر من عندك فيجوز بان اعمل به واما انه هل اقدر اقول من حدثني واخبرني الصحيح انه ما يجوز لي ان اقول من حدثني واخبرني ليش؟ لأنه حدثني معناه أنه لا سمعت الأحاديث من عندك يعني المفروض أنا لا سمعت الأحاديث من عندك يصير قولي حدثني وأخبرني كذب وهذا لا يجوز هذا ما ذكره سيد المرتضى بالنسبة ما ذال القراءة فخلاصة ما ذكر لحد الآن الذي افتهمناه أنه إذا قرأت الأحاديث على زرارة فأنا يجوز أعمل به لكن ما يجوز أن أقول حدثني وأخبرني لأنه كذا ثم قال هذا في القراءة ثم قال وأما إذا فرض أنه ناولني أحاديث ناولني يعني أعطاني كتاب وقال هذه أحاديثي سمعتها من الإمام الصادق سلام الله قال شنو نقول حسن يعني يجوز أن أعمل به لكن ما أقدر أقول حدثني وأخبرني لأنه كذا ثم ذكر نوع ثالث وما ماذا؟ أن يجيز من رواية الأحاديث يقول هذا كتابي أجزتك عن ترويه أما ابن حجر قال على أنه يجوز أن أعمل به يجوز أن أعمل به ولكن ما يجوز أن أعمل به لقد حدثني وأخبرني أشوف لحد الآن فهمنا على أنه ابن المنتظى رحمه الله لحد الآن فهمنا على أن المرتضى رحمه الله يبي يقول على أنه في صفة إجازة حدث الأبواب ما يجوز لك ما أنا ما يجوز لك أن تبقى ضمن الأحاديث أبدا بلفظ حدث الأبواب ولا غير ذلك من الألفاظ لا ما يجوز يقول المرتضى رحمه الله خلنا نطبق الحوار ثم بين حيث قال إلا أن من أول خلنا هذا إلا أن المتدبر في سابقها ولاحقها يطلع على أن ضرره ضرر المنطقة نفي جواز الرواية بها نعم بالإجازة بلفظ حدثني وأخبرني منها فأما بغير ذلك من الأطفال كلامه ما يدل على أنه ميت فإنه ذكر قبل ذلك قبل العبارة اللي ذكرناها في البحث عن القراءة عن الراوي في مسألة أنه هل يجوز القراءة على الراوي شو بس كان ان كل من صنف في اصول الفقه اراد ان يقول من قرأ الحديث على غيره مثل الان اللي جبت الحديث على زرارة فثم قرأه عليه فاقر به زرارة اقر به يعني يسر الاهي فاقر به واقر به يجوز بعدين تنفيذ الكبار اجاب ان يقول إن كل من قلنا في أصول الفقه أجاب أن يقول من قرأ الحديث على غيره أنا بذكرة الحديث عبد الغارب كل من قلنا في أصول الفقه أجاب أنا أن أقول أخبرني وحدثني عن زرارة وأخبرني مجرى أن يسمعه النقيش لكن إذا سمعت من عند الأحاديث يجوز أن أنقلب لقد حدثني كذلك لو قرأت الحديث ثم قال يعني المنصر بعد ما نقل هذا الرأي عن الغيب هو يعني قبل ما أكمل العبارة أقول إن نعم شوف ان كل من صنف في اصول الفقه اجاز ان يقول من قرأ الحديث على غيره انا اللي قرأت الحديث على غيره ثم قرأه عليه ثم قرأه على غيره ثم قرأه على غيره شو هاي دائما بحسب الظاهر هاي بحسب الظاهر سالب الان له ما لا معنى لقد اردت قال لي لك عليه اجاز ان يقول من قرأ الحديث على غيره انا اللي قرأت الحديث على غيره فاقرأ يعني غيره به يعني هاي الاحاديث اجل تبارك الله هل كنا قرأ عليك تبارك الزائي حكم الكلام حكمها أو لا على عيك ثم قال منه سيد المرسل والصحيح أنه لأن أنا هكش أقول إن مثلا عمل نعم يجوز بناء على عند القدر الواقع. وأما بالنسبة إلى ما كان هذا الذي حدثنا الضبط لا يجوز. ثم قال والصحيح عنه إذا قرأه عليه قرأ الحديث على زرار وأقرأ له زرار له به يعني زرار أقل بها الأحاديث أنه يجوز أن يعمل به. هذا الصحيح أنه يجوز أن أعمل بها الأحاديث في مقام العمل. إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد إذا فرض أنه آمن رأي جواب العمل بخبر الواحد يجوز أن أعمل به ويعلم أنه حديثه وأنه سمعه. إذا فرض على أنه أدري إذا أنا أعمل بخبر الواحد وأدري أنه هذه أحاديث الذي في عمل الإمام وأنه سمعه يعني وأنه سمع هذه الأحاديث من الإمام فيجوز أن أعمل به. ليش؟ لأقرار له ذلك لأن بعد يطلع على أنه من أحاديث سمعته من الإمام فيجوز لحين إذن وفرش أنا بعد ما أبين وأقرب هذا حديث صدر صدر صدر فيجوز أن أعمل به في مكان عمل ولا يجوز. لكن بالنسبة إلى أن ذهب إلى ذلك حدثني ما يجوز ولا يجوز أن يقول حدثني وأخبرني. ليش؟ لأن معنى حدثني وأخبرني أنه ماذا ذاك نقل الحديث وأنا سمعت وأخبرني بها الأحاديث يعني أخبرني ماذا بلساني بفمه الشيء معنى ذكر الآن ما استعرف من فمه بلساني لأن معنى حدثني وأخبرني أنه نقل حديثا وأخبر أنه نحن ذلك الزرارة نقل الأحاديث الأخبر به يعني عن لسانه وهذا وأخبر عن ذلك عند من الأحاديث وذلك هو هذا في الذمة لم يجوز في الذمة لم يجوز شغله ما أخبر من لساني وهذا ذكر في القرار. ثم تعرف أنا المناول المناول يعني يضمن الكتاب ويقول هذا أحاديث سمعت من الإمام هم نفس الحشية يجوز العملية لكن ما يجوز أن أخبر عنها بلا مقدمة. وذكر بعد هذا أن المناولة ولي عن مشافه عن مشافه المحدث غيره المحدث منه من الإضرار مشافه غيره يشافه غيره من أي إشافه من هذا الضرار ويقول ويقول له في كتاب أشار إليه ويقول لي بالنسبة إلى كتاب معين يقول هذا سماحي من فلان أشر إلى هذا الكتاب يقول هذا سماحي الذي يسمع بالنعمان الصالح قال هذه المناولة تجري مجرى عن يبدو عن كأنما قلت الأحاديث أنه من خلال زرارة رأيت واعترف لزرارة به يجري مجرى عن يبدو عليه واعترف به له يعترف له به في علمه لأنه حديث وسمع لأنه حديث وسمع يقول يجري مجرى ويشابه من ما إذا طلب على أن الأحاديث رأيت على زرارة واعترف لزرارة هذا الكتاب الذي يطيني إياه ويقول هذا سواعي من الإمام الصادق نفس ما إذا طلب هذا الكتاب إقرار على زرارة وزرارة اعترف نفس من ما يعني لأنه راح يصدر لأنه هذه أحاديث زرارة وما سمعه زرارة من الإمام فكما يجوز أن أعمل بها في صورة إدارية كذلك يجوز أن أعمل بها إذا بني ناولني هذا الكتاب المناول. فإن كان من يذهب فإذا نفسه فإن كان من يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد عمل إذا أنا كان رأيي أن يجوز العمل بأخبار الآحاد أعمل بها من الأحاديث لكن ما يجوز أن أقول أن حدثني ولا أخبرني هذا المناول ليس عن كتاب هذا المناول خلص. ثم ذكر حكم الإجازة ثم غير الإجازة ونعرف من الإجازة ما تدريش العبارة الذي نقل عن لها عبارة الذي نقل عن لها شنو هي الذي نقل عبارة عن لها وأن الإجازة فلا حكم لها لأنها للمتحمل أن يرويه له ذلك أجاب له أو لا إلى آخره. وقال بعدها بعد تلك العبارة وأكثر ما يمكن أن يدعى أن تعارف خلاص هذه العبارة مريدة بكرة يا بعد مضمون العبارة التي قيمناها هذا هو أنه أكثر ما يمكن أن يدعى بعد ما ذكر في ذلك العبارة على أنها الإجابة على الأساس أنها تتكلم عنه يمكن أقصى ما يمكن أن يقال هو أنه سيرة جرت بين العلماء بين أصحاب الحديث في أنه إذا زرار قال لي إني أجزت لك أن تروي هذا الكتاب سيرة جاري على أنه هذا مثل ما لم فرض قال لي هذا الكتاب سمعته من الإمام كل أحاديثه سمعتها من الإمام الصادق عليه كما أنه يجوز أن أعمل بالروايات فيما إذا قال لي زرار بل من الأحاديث اسمعك من الإمام الصادق عليه السلام كذلك يجوز أن أعمل هذا الروايات فيما نفرض أن زرارة أجازي من الروايات نقل من الروايات فهل أكثر من كلمة دخلت وقال بعدها بعد الكبار وأكثر من كلمة دخلت إن تعارف أصحاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه السيد المرتضى رحمه الله عبارته التي نقلناها تدل على انه في الاجازه يريد ان يقول لبس ما قاله في سوره القراءه فكما انه في سوره القراءه قال بان نقل الحديث لقد حدثني واخبرني لا يجوز وعما بلفظ اخر فيجوز كذلك نذكر الكلام يريد يقوله وين في سوره الاجازه خل نقرا العباره يقول وفوق هذا الكلام كله كما ترى يدل على ان نفي حكم الاجازه انما هو بالنسبه لا خصوصا لهذا لقد حدثني ونحوه يعني هو لما نفى حكم الاجازه وقال الاجازه ما لها اثر مقصوده بالنسبه الى اذا كان الراوي يروي لقد حدثني واخبرني لا اجازه ما لها اثر ما بها فائده يعني ما يجوز مثلا يقول حدثني واخبرني يا مطلقا يعني حتى بالنسبة ماذا إلى النقل بلفظ غير حدثني وأخبرني مثل النقل بلفظ أنبأني وقد حكم بنحو ذلك في القراءة على الراوي كما عرف يقول هذا الذي ذكر الإجابة ليس أن ذكر في القراءة يا بلفظ حدثني وأخبرني ما يجوز بلفظ آخر يجوز فهما عندهم في هذا الوجه سوى فهما لا ينفهما يعني القراءة والإجابة من هالناحية من هالناحية يعني كأن النقل بلفظ حدثني وأخبرني يجوز لا يجوز بلفظ غير آخر يجوز من الناحية عنده صواب وتفاوت عبارته في التأدية عن القبول فيهما حيث صرح إلى آخره يقول جل غاية ما هناك هو أنه بالنسبة إلى جواز العمل بالروايات بما في كل صورتين يجوز إذا في صورة القراءة في صورة الإجابة في مقام العمل عمل يجوز أن أعمل لكن يقول إغارة السيد المرتضى الدر دلالة على جواز العمل في صورة القراءة دلالة على الجواز أقوى من دلالة على الجواز في صورة الإجابة في سورة القراءة تضح بأنه يجوز العمل بتلك الروايات أما في سورة الإجابة ما عنده تصريح لأن في سورة الإجابة شن إجابة هو أكثر ما يمكن أن يدعى أن تعارف أصحاب الحديث أدرا بأن لا وأكثر ما يمكن أخبرت ما فيه صراحة بأنه يجوز العمل في سورة الإجازة لكن بها نوع من الدلالة على تجويد ذلك على أي حال فيقول في سورة القراءة إضافة صريحة في جواز العمل بالروايات لكن في سورة الإجازة تباقي ما بها صراحة ما استغربش ليش هنا تطرح بجواب العمل، هنا ما تطرح بجواب العمل. السبب شنو؟ السبب هو انه القراءة اقوى درجة، اقوى مستوى من الإجابة، والإجابة اقل مستوى ودرجة منين؟ من القراءة. كما احنا اتفقنا فيما سبق ان اعلى مراتب التحمل السمع، بالدرجة الثانية القراءة، بالدرجة الثالثة تأتي الإجابة. فالإجابة في الحقيقة أقل مستوى من القراءة. على أي حال يقول وتفاوت، خنطبق العبارة، وتفاوت عبارته في التأدية عن القبول فيهما، عن القبول يعني قبول ماذا؟ الرواية في صورة الإجابة، فيهما عن صورة الإجابة في صورة القراءة، أنه نقبل من الرواية نحن بها ولا يقول عبارة مشتركة. هذا التفاوت شلون نظر؟ اكو تفاوت في اضافته في الدلاله على جواب العمل في صفه القراءه الجزء يقول اكو تفاوت، حيث صرح الجواب العمل في صفه القراءه صرح الجواب العمل وعبر عن المعنى بما يشعر بنوع شك، وعبر عنها بما يشعر بنوع شك، يعني عبر عن الإجابة بما يشعر بنحوي بنوع شك، يشعر على أنه لا جواب العمل فيه شيء من التأمل والشك. السبب شنو؟ السبب في ذلك ما هو؟ يقول نظرا منه، هذا هو السبب، نظرا منه إلى أن دلالة الإجازة على المعنى المراد دون دلالة القراءة، دلالة الإجازة على المعنى المراد، المعنى المراد شنو؟ هو أنه وجود نقل دل الأحاديث دلالتها، وأن هاي الأحاديث أحاديثي دلالتها أضعف من دلالتنا من دلالة القراءة، والأمر كذلك مثل صدق دلالة الإجازة أضعف من دلالة أبعد من دلالة القراءة. وقد عرفت عندما تعرفت هذا أنه بينا فيما سبق من ذلك الإجازة أبعد، لأن بينا في سطر البحر قلنا علامة التحمل إلى مراتب أدوان من الإجازة أدوان من القراءة. نقطة خلاصة ظهر أن ما يوهمه ظاهر تلك العبارة غير مراد، فليعلم إذن ما يوهمه ظاهر تلك العبارة اللي نقلنا عن السيد ماذا يوهم؟ أنه يقول الإجابة ما لها أثر أبدا، هذا ليس مراد. إذا عرفت هذا فالصحيح إذن الإجابة إلها أثر، مو أنه ما لها أثر. فإذا عرفت أنه إلها أثر راح نبدأ على طريق شيء جديد، وهو شنو؟ وهو أن الإجابة إنما إلها أثر وإلها فائدة، متى؟ فيما إذا فرض على أن الراوي، فيما إذا فرض أن الكتاب الذي أجيزه لم يكن متواترا. أكو بعض الكتب ثابتة على نحو التواتر مثل الكتب الأربعة، الكافي والتهذيب والاستفسار والتقييد، لن يبدأ اشكال نجزم نتيقن بأن الكليني الشيخ الطوسي المفيء الصديق كلهم بني كتب ثاني، أي كتب كتبهم وجزمان واصل إلا على سبيل التواتر، فهي متواترة ثبوت نسبة إلى أصحابه قابل على نحو التواتر، ما دي شيء يقين كتبه. إحنا بعد الإجازة ما نحتاج شنو الفائدة من الإجازة؟ إذا أنا أدري هذا الكتاب مال الشيخ الطوسي تعبي، وإذا من الأحاديث تابع الشيخ الطوسي في التعبي، بعد أقدر من أحاديث ماذا أنا أعمل بيها وأرويها، سواء فرض إجابة أقوى عندي في نقل بين الأحاديث أو ما أقوى عندي إجابة ما لها أثر معها، بل إجابة ما لها أثر في مقام التأمل والتبرع من باب انه حتى يتصل سندي دينا بالشيخ الطوسي والى الامام، وهذا نوع من التبرك والتيمم من هذا الباب. اما انه الاجازة لها اثر غير التيمم والصبر به، بان نقول اذا عندي اجازة في مثل هذا الحديث فيجوز الحمل من الاحاديث الموجودة في التهذيب او الاستشار او الفقيه او الكافي، والا هذا الرابع لان هذه الاحاديث متواترة، هذه الكتب متواترة، لكن متواترة لها شنو نسبتها وتب يعني نسبتها لشيخ الطوسي كتاب التهذيب، نسبتها لشيخ الطوسي كانت على سبيل التواتر، لكن اقول متواترة اجمالا لا تصريح، يعني من قبل نقول كل حديث نسبته الى الشيخ الطوسي دارت على سبيل التواصل، وعلمه مثلا بعض الاحاديث ممكن من زيادة النصر اكون من قبل الناس اكون قبل شيئا من قبل الناس وزيادة اكون، فتواصلها في الحقيقة احيانا من نقول نسبته الى اصحابه دارت على سبيل التواصل دارت اجمالا، يعني على سبيل الاجمال نسبته الى اصحابه دارت على سبيل التواصل، اما على سبيل التفصيل كل حديث حديث كل شيء من الحديث فهو ما نقدر نقول ثابت ماذا نقول الشيخ الطوسي على سبيل التواتر، لكن انت من القراءة اقضى على القراءة ان تشهد ان هذا من قبل الشيخ الطوسي وكذا وانه مو زيادة من قبل الناس، لكنه على سبيل الاجمال هي ثابتة على سبيل التواتر اجابة ما فيها فائدة، فالخلاصة الإجابة ما فيها فائدة إذا الحديث الكتاب كان ثابت من سبيل الشيخ الطوسي أو غيره على سبيل التواتر، إنما الإجابة إلى أثر في غير ذلك فيما إذا الكتاب ما ثابت من سبيل على سبيل التواتر، لذلك نطبق العبارة إذا عرفت هذا، إذا عرفت أن الإجابة لها أثر فأعلم أن أثر الإجابة بعد أن يظهر بالنسبة إلى العمل يظهر إنما يظهر حيث لا يكون متعلقا، حيث لا يكون المناسب إجمالا يكون يقول حيث لا يكون متعلقا معلوما بالتحقيق، المناسب يكون يقول حيث لا يكون، إنما يظهر حيث لا يكون المتعلق مناسب إجمال يعني متعلق الإجابة، حيث لا يكون المتعلق معلوما بالتواتر ونحوه، فالمناسب دال متعلقا المناسب يكون يدوس حيث لا يكون المتعلق، يعني حيث لا مناسب وجوده، لأنه لا حيث لا يكون متعلقها كما في بعض النصف أقول هكذا موجود حيث لا يكون متعلقها، يعني متعلق الإجابة لا تشعر انما يظهر اثر الاجابه حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحو التواتر، يعني من قراءه قطعيه مثلا فقلت باخبارنا اربع بل معلوم بالتواتر او بالقراءه القطعيه معلوم بالسبت الى الاصحاب الى المحمدين الثلاثه، محمدين الثلاثه يعني الشيخ الطوسي اسمه محمد بن الحسن، الشيخ الكوليني محمد بن يعقوب، الشيخ الصدوق اسمه محمد بن علي بن الحسين بن بابور، فثلاثه اسمهم محمد، فإن استكارك صلى الله عليه وسلم تبدأ عليك للتواتر فالإجابة معها، فإنها متواترة إجمالا عندنا متواترة إجمالا، يعني من يجب أن نقول كل شيء مجلها متواترة إجمال عند الإجمال ومتواترة، والعلم المتحضر عنها تفصيلا يستطيع من قرر من الأحوال، وإنما نعلم على أنه تفصيلا هذا الحديث من قبل الشيخ حسن سجله ذي تبشينا منزاج مناصر محمد من قرر من خاص، ولا مدخل للإجابة فيه غالبا في هذه الكتب في هذا المتعلق الذي معلوم بالتواتر إذا ما بحثه، وإنما فائدتها في مهد دقائق الصرف المدرسة لسبب النبي والعلم عليه السلام أي فائدة وذلك أمر مبروض من اتصال السنة بالنبي صلى الله عليه وسلم مبروض إليه بسيحهم كما على أما أن الوزنة يستمعون نحن نقول الإجابة ما لها أثر إذا كان المتعلق معلوم بالتواتر هذا لا يتصل إجابة حتى في كتب القراءة، القراءة ما لها أثر إذا كان متعلق القراءة الذي الكتاب الذي أقرأ على قهوة اللي سبت إلى قهوة معنى الدنيا يقين هم هذا الإجابة على أن الوجه في الاستغناء عن الإجابة فيها ربما الوزع في الاستغناء عن الإجازة فيها يعني قصة الإجازة ربما أثر من غير هذه غير الإجازة من باقي الذي تعمل في الكرامة أنس الحشي يجي إذا كان حشي الكرامة قرأناه نعم أقدر أروي الحديث بلا حاجة إلى القرآن وإذا ما كان على ذي الكاتب قرأه من قصة وإذا قرأ بين إذا كان متواتر ما في فائدة حنا من القرآن القراءة ما بين الفائدة كمان إجازة ما بين الفائدة غير أن رعاك بالدليل أكبر الأثر صغير لأن إجازة للقراءة وهو شر أنا إذا قريت أو أجازي بعد احتمال غلط وجود غلط في النص نقطة زائدة نقطة نقطة قليلة شدة زائدة شدة قليلة فتحة زائدة فتحة ما بناك وغير ذلك هذا الاحتمال راح يروح الأمن التصحيحي والغلط والصحيح هذا راح يتغير ليش مش لم يفضل؟ لأنه إذا أجازي أن أروي هذا الكتاب أما فكأن هذا المثال أبوي هذا الكتاب مأمون من الغلط مأمون من النقيص كأن يعطيك علي بي ما بي زيادة ما بي نقيصة ما بي غلط ما بي تحريم ما بي استشكال فالإجابة لك أن أقرأ والزراعة الناس لمن أقرأ عليه الكتاب ويقر لي فأنا ما بعد ليش حد أنه ما بي زيادة ما بي نقيصة ما بي زيادة فتعرف الإجابة أن أقرأ ودخل ذلك إذا ما أزاغي أو ما أقرأك أدي الحديث فمن الممكن على أنه ماذا أقول ما أنا اشتباه موجود وذلك الظهر أن رعاية التصحيح والأمن من حدوث التصحيح وشبهه من أنواع الخلل بالتصحيح يزيد في وضحها بين السماء ورحم السماء هنا فالرسول باحتياجنا الى ان نصلح الحديث ونحن نصلح بالقراءة واجازة وذلك هذا من الله نقل وبقي في هذا الباب وجوه اخر مذكورة في كتب الفن يقول التحمل اذا شمت بالعلم تحمل الغوامل ثلاث مرات بالكلمة سماع واحد وقراءة اثنين واجازة ماذا ثلاثة وبالاثناء هم تذكرنا ماذا ثلاث شيء اخر المناولة مثلا هذا ذكرنا على اي حق المقصود على انه بلي اكو انواع اخرى ليتحمل الضوابط مثل ما مثلا بس الله في داعي ماذا الى نقل حتى انواع اخرى يقول لك انه هناك حاجه ماذا الى نقل مثل هيك شيء قبل ذكر الى رسمي او يكتب لي يقول لي على انه حدث الاسوال كذا يكتب لي نسخة الورقة ويبعث لي اياها ففي مثل هذه الحالة هاي كتاب رخصي وهذا نوع من التحمل مثلا يقول لي اسمع حاجة الى ذلك وبقي في هذا الباب وجوه اخر مذكورة في كتب الفن يعلم حكمها من هذا كذا مثل ما يجب ان كنت تكتب لي ورقة على انه اروي انا عن صار كذا وكذا حكم الله من هذا من إجازة من القراءة من السماء ذلك قلنا على أنه يجوز العمل هنا ما يجوز العمل بلا تحدثنا أخبرني قلنا ما يجوز من دون قبيل هنا فلذلك ما ترنا قيل ذكرها على غر قل أجل هذا لهذا الأمر يعمل أقوم أنا ما كذا أعطرنا ذكر قيل ذكر رجحنا عن نبو ذكر من بيجها من أكبر أنا ذكر إنما ذكر في اللغة إذا كنا معانا متعددة لكن فرد معنى مناسبة معنى من تلك المعاني ما موجود فرد معنى من تلك المعاني بحكبناك ما موجود لكن ينقر عن المصنف هو الشفاء المعاني قدس الله بها شريف أنا إلى حاشي على هذا المنظر لتفسر الغرة يكون هذا الغرة المقصود من عندهم المناسبة الواضحة المناسبة الواضحة يعني شيء في المعنى فلذلك آثرنا طي ذكرها على غرة على غرة يعني لأجل المناسبة الواضحة لأجل المناسبة الواضحة بين هذه الوجود التي آثرها قيّة ذكرها المناسبة وبين وجود سابقة إن شاء الله بحكم المناحة بعد لأجل المناسبة الواضحة بين ناسك آثرنا قيّة ذكرها ما أذكرناها مش أكو حاش المصنف أتقدم لكن صار ما بالطبع التفسير مش موجود الغرة تأتي بمعنى المناسبة الواضحة هذا هو عليه والأمر سهل من هذا الفصل التاسع في كيفية نقل الرواية فصل جديد نفكر هذا الفصل الجديد هو ان الذي ينقل الرواية تارة ينقل نفس الالفاظ مثل باللغة الاسلام. ترى مثلا قال من شك بين الواحد والثنتين كان حكمه وقال الصلاة هذا نفس الالفاظ ومرة لا المدن يصير مثل باللغة كما يقول هو الشيء واحد من المستخدمين طبق واحد بعدين من المستخدمين وقال نفس الالفاظ من المستخدمين فرد زيادة الحروف نتيجة الحروف شو المضايقة شو المناصة هذا نتعلم يبقى من عدم لكن الزيادة والنقيفة نبغي الزيادة بل مضمون بالمعنى أبس من نقل بالمعنى فهل يجوز أن نقل بالمعنى نقل بنسرعة قجاز الأشتر لكن نقل يسمع في المهنان الحديث أدب أن نقل بالمعنى أو لا يقول جماعة المعروف أنه جوز لكن بشرط شنو الشرط أنه من نزلت بالمعنى نقلت هذا وترجمتك هذه ها؟ تساوي ماذا ما صدر الإمام من القرطاوي بإفادة المعنى تحب أن هذا الذي يكتب نقلت يجوز المعنى الذي بيّنك هنا لا يكون أخر إنسان بعض مرات المعنى يجب أن يكون بيان يصير أكثر من بيان الإمام صلى الله عليه وسلم فيقول بيانك يكون هذا يكون يفيد ذلك المعنى الذي بينه الإمام سلام الله عليه وإذا إفادة الإمام المعنى كان بدرجة لي إفادة الإفادة يكون بدرجة لي إذا كان فتي إفادة ما تكون على أي عقل فظهر الجواز وإن كان بعضهم ما جوز ودليلنا على الجواز شنو أنواع الأمر الأول رواية موجودة من قوله محمد بن سكري عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام يقول يا محمد بن مسلمين انا اسمع الحديث منك لكن اغريب بي بعض مرات انا ابدو بي بعض مرات يدود يا رأس الامام بن الله قاصد في مقرد نحن مع الله رسول الله والدليل الثاني فهذا معناه لانه انا فقط معنى ما رسول والدليل الثاني على الجواب هو عمله القرآن الكريم اذا واحد يراجع يشوف القصة الواحد الله عز وجل قد ينقلها في موارد متعددة بألفاظ مختلفة مع الهجات من هي صبرت ثلاثة واحد ما صبرت من الأسباب المتعددة فشلون في الإمام فشلون الله عز وجل ما لا ينقل هذا القصة الواحدة من الأسباب المتعددة هذا تبيع على النقل المعنى الجاهل بل لعله أصلا هي القصة لما انتظرت ما صبرت من الألفاظ مثل قضية موسى القرآن شنو موسى القرآن فرمشن بالعربية تصحى لا فهو شنو السبيع أن الجربة بالنسبة فشلون على ان من الله عز وجل نقلب العربية الثالثة لان النقل المضمون الاخر نقل المعنى الاخر انتظر الاقرار الفصل التاسع في كيفية نقل الحديث يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط ان يكون الناقل عارفا بمواضع الالفاظ وعدم قصور الترجمة عن الاصل عن الأصل لا الأصل عن الألفاظ اللي يصدق من الله في إثارة المعنى يعني كما أن الألفاظ اللي يصدق هنا تأثير المعنى أنت عندما الألفاظ يصدق فيه نقل ذلك المعنى لا تجد معنى آخر لا أريد أن تساوي هاي ترجمة تساوي الأصل ومساواتها مساواة ترجمة له يعمل الأصل سجلها والفضل وإذا ألفاظ الإمام كانت إثارة للمعنى بدرجة جلية إثارة تكون هذا يفيد بدرجة جلية إذا بدرجة جلية إثارة تكون إثارة ولم نقف على مخالف في ذلك من الأصحاب ما زلنا بل واحد يقابل يقول ما يجوز أن ترجم نعم لبعض أهل السنة في خلاف قال على ما يجوز وليس له دليل يحتج يعتد به وهذا الضعف على خلاف اللي قال ما يجوز أما أهل اللي يقول يجوز فجسنا على الجواب وجوب الوجه الأول ويقول يجوز بصير كل وجه الذي أول ما رواه الكلام في الصحيح أن في الخلف الصحيح أن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستمع الحديث منك وأزيد وأنقص وأزيد وأنقص قال يعني إذا ما يجوز قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس الوجه الثاني إن الله سبحانه قصر قصر الله إذا أصاب مخضرنا مع أنك تتقصر وضعت إما لغير الأرض كما قضى موسى هارون وموسى القرآن أو عبارة واحدة من هذه من بين الألفاظ المختلفة وذلك دليل يعني النقل بألفاظ مختلفة دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وإن تغايرت المردود وإن كان الألفاظ متغايرة والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.